على اللي شال همه قس على اللي شال همه ما يدري ان الكون ذمه ارخص غلا ساكن بدمه نسى هله وابوه وامه قس على اللي شال همه ما يدري ان الكون ذمه ارخص غلا ساكن بدمه نسى هله وابوه يا صاحبي يكفيك لا تترك مربيك يا صاحبي لا تترك مربيك اللي فداك بنظره تروح وتكسر خاطره لا شك هو شريك لا تترك مربيك على اللي شال همه على اللي شال همه قلبي على اهلي من بعدهم اللي قلبي على اهلي من بعدهم اللي صدقالي حبهم اللي رخصالي عمرهم هم ناظري وكلي من بعدهم اللي قسى قسى قسى على اللي شال همه قسى قسى قسى على اللي شال بعيوني أنشدهم مني وأنا منهم بعيوني أنشدهم مني وأنا منهم اللي وفالي قلبهم اللي يا داري قربهم مالي غنى عنهم مني وأنا منهم قسى قسى على اللي شالها على اللي شال هم قسى قسى ارخص غلا قسى قسى قسى على اللي شال هم قسى قسى اللي فدا فداك بنظرة قسى والله قسى والله قسى